الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، نشرع بحول الله وقوته في شرح كتاب الدرر المكية في تهذيب متن الآية الرومية، وإذا فرغنا منه بحول الله تعالى وقوته نعود إلى متن الآية الرومية نفسه ونقرأه مرة أخرى. قال المصنف، بدأ المصنف بقوله: الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع العربي. الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع العربي. عادة النحاة يذكرون مقدمة في بيان معنى النحو وفائدة النحو وواضع النحو إلى غير ذلك، فاكتبوا هذا التعريف لأنه أساس ينبغي أن يكون معروف عند الطالب. تعريف النحو: النحو لغة سنعرفه ثم اصطلاحا. أما النحو في اللغة يطلق على معاني، منها القصد والجهة. النحو يطلق على الجهة، نحو كذا يعني جهة كذا. والنحو يطلق في اللغة على القصد، قصد كذا، إذا أراد الإنسان شيء قصده. والشبه نحو كذا يعني يشبه كذا، فله معاني كثيرة في اللغة، منها الجهة ومنها الشبه. وأما النحو في الاصطلاح، اكتب النحو اصطلاحا: علم بأصول، علم له أصول وله قواعد، علم بأصول يعرف بها يعني يعرف بهذه الأصول. ماذا يعرف بهذه الأصول؟ أحوال أواخر الكلم. أحوال يعرف أحوال أواخر الكلم يعني أواخر الكلمات. أحوال أواخر الكلم إعرابا وبناء. إذن علم النحو باختصار ما هو؟ علم بأصول وقواعد، يعرف بهذه الأصول وبهذه القواعد. حال آخر الكلمة، لاحظوا حال آخر الكلمة. آخر الكلمة لا يعرف آخر الكلمة وإنما يعرف حالها. طيب ما هي آخر الكلمة؟ لو قلنا محمد، جاء محمد، آخر الكلمة الدال، حرف الدال هو آخر الكلمة. فعلم النحو يعرف به حال الدال، هل هي مرفوعة أو منصوبة أو مجرورة، هذا هو معناه. أو هي مبنية يعني يعرف حال آخر الكلمة، هل هي مبنية أم هي ماذا، أم هي معربة. وإن كانت معربة بأي شيء، أي أنواع الإعراب. إذن علم النحو علم يهتم بأحوال أواخر الكلم من حيث الإعراب ومن حيث البناء. وهذا يفارق، يعني بهذا التعريف يفارق علم النحو علم الصرف، لأن علم الصرف لا يعرف به حال الآخر وإنما يعرف به حال البناء الكلمة نفسها، نفس الكلمة، يعني يعرف به بناء الكلمة كيف يكون، فلا يتعلق بالآخر فقط، لا، قد يتعلق بالوسط. فائدة علم النحو، ما هي فائدة علم النحو؟ يمكن أن نقول يعني فوائد علم النحو كثيرة، من أهمها صيانة اللسان عن الخطأ في الكلام العربي، صيانة اللسان عن الخطأ حتى لا يخطئ الإنسان إذا تكلم بالعربية أو كتب بالعربية. وأهم من ذلك فهم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهما أصل الشريعة، الكتاب والسنة، ولا يفهمان إلا من خلال فهم اللغة العربية. فالنحو به يفهم كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، ولذلك لا يفهم كلام الله ولا يفهم كلام النبي صلى الله عليه وسلم بغير علم العربية. وعندما نقول علم العربية يعني من أهم علوم العربية النحو، وإلا نحتاج إلى علوم أخرى، نحتاج إلى الصرف، وقد نحتاج إلى البلاغة في بعض الأبواب، ونحتاج إلى علم اللغة من مفردات. فعلوم العربية مهمة، أهميتها تأتي من هنا، من كونها وسيلة وطريق موصل إلى فهم كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا كانت العلوم تنقسم إلى قسمين: علوم وسائل وعلوم مقاصد. علوم وسائل ومقاصد. علوم المقاصد هي العلوم التي تقصد لذاتها كعلم التوحيد، نعرف التوحيد لنعرف الله سبحانه وتعالى ونعرف كيف نعتقد، نعرف ماذا نعتقد نحو الله عز وجل، نحو الغيب، نحو الآخرة، نحو الملائكة. علم التفسير لنفهم كلام الله تعالى، علم الحديث، علم الفقه، هذه علوم مقاصد. لكن هذه العلوم التي يقال لها علوم مقاصد لا نصل إليها إلا من خلال علوم تسمى علوم الوسائل أو علوم الآلة. هذه العلوم، علوم الوسائل أو الآلة، ليست مقصودة لذاتها، وإنما هي مقصودة لشيء آخر، هي علوم آلة توصل إلى علم آخر. فإذا أردت أن أفهم القرآن أو أفهم السنة أو أفهم حتى كلام الفقهاء أحتاج إلى علوم قبل ذلك، وهي الوسائل لتوصلني بهذه العلوم المقصودة لذاتها. ما هي علوم المقاصد؟ علوم المقاصد كثيرة، يوصلها بعضهم إلى 12 أو 14 علم، لكن يمكن أن نجملها في علوم، يعني في عدد قليل، فنقول علوم الوسائل أو علوم الآلة. هناك علوم الآلة المتعلقة باللغة العربية، وهي النحو والصرف والبلاغة، هذه أهمها، النحو والصرف والبلاغة، علم النحو وعلم الصرف وعلم البلاغة. وهناك علوم علوم وسائل أو علوم آلة شرعية، مثل علوم القرآن، علوم القرآن وهي قواعد يحتاج إليها المفسر إذا أراد أن يفسر كلام الله وأن يفهم كلام الله. علوم القرآن، أصول التفسير، علوم القرآن، وعلوم الحديث وهو مصطلح الحديث الذي يعرف به القبول والرد في الحديث، المقبول منها والمردود منها، وعلم أصول الفقه الذي يعرف به المجتهد كيف يستنبط من الكتاب والسنة. إذن علم علوم القرآن نقول، وعلوم الحديث وأصول الفقه، هذه ثلاثة علوم أيضا هي علوم آلة ليست مقصودة لذاتها. يعني الإنسان إذا درس أصول الفقه لا يعبد الله بأصول الفقه، لا، سيعبد الله سبحانه وتعالى بماذا؟ من خلال علم الفقه نفسه، لكن لا يصل إلى علم الفقه إلا بعد أن يكون قد عرف العلوم السابقة، عرف النحو والصرف والبلاغة وأصول القرآن، يعني أصول التفسير وأصول الحديث وأصول الفقه وهكذا. ولذلك ينبغي على طالب العلم إذا أراد أن يتأصل وأن يتأسس أن يعتني بهذه العلوم كلها، لا يركز على بعض العلوم. بعض الناس قد يهتم بعلم من العلوم الشرعية ويهمل ما سواها، وهذا يحدث ثلمة وخرم ونقص في طالب العلم وفي تكوينه العلم. وأكرر مرة أخرى أقول، ينبغي كي تسهل هذه العلوم وكي تعرف وتحفظ وتفهم، ينبغي البدء بالمختصرات وإتقان هذه المختصرات، ثم بعد ذلك ينتقل الإنسان إلى ما هو أكبر ما هو أوسع، وقد يتبحر ويتوسع في علم من هذه العلوم بعد ذلك، لكن بعد أن يكون حصل الأصول كلها. أما أن يكون لا يفهم شيء في النحو أو لا يعرف شيء في الصرف أو لا يفهم شيء في الحديث أو لا يفهم شيء في الأصول ثم يريد أن يفسر في كلام الله تعالى، أو يريد أن يكون معتنيا بالتوحيد أو معتنيا بعلم التفسير أو بعلم الحديث، لا يكون ذلك. لا بد من معرفة العلوم الأساسية أولا، ثم بعد ذلك يتوسع فيما أراد الطالب إذا كتب الله له التوفيق. وهذا لا سبيل إليه ولا طريق إلا من خلال التثبيت في البدايات. الآن في البدايات المعلومات قليلة، ومن السهل أن يثبتها الإنسان ويحفظها ويذاكرها ويراجعها ويأتي يسمعها في المسجد، ثم بعد ذلك يتوسع. إذن فائدة علم النحو من أهم الفوائد فهم كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. قالوا واضعه أبو الأسود الدؤلي بأمر من أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه. حكمه، ما حكم تعلم هذا العلم؟ حكمه فرض كفاية، فرض كفاية، إذا قام به البعض وكفى سقط عن الباقين. ولا يمكن ولا يجوز للأمة كلها أن تهمل هذا العلم، علوم الكفايات هذه لا يجوز أن تهملها الأمة كلها. ما في أحد يفهم شيء في النحو أبدا، لا يصح هذا، لماذا؟ لأن هذا سيؤدي إلى أن يضيع كلام الله تبارك وتعالى فلا يفهمه أحد في الدنيا. فإذا هو فرض كفاية إذا قام به البعض وكفى سقط عن الباقين. أعود إلى كلام المصنف. قال الكلام، عرف ابتدأ المصنف تعريف الكلام، ما هو الكلام؟ المصنف عرفه بأنه اللفظ المركب المفيد بالوضع. والسؤال هو هذا التعريف الذي ذكره المصنف هو تعريف الكلام لغة أو اصطلاحا؟ الجواب اصطلاحا، ولذلك نريد أن نذكر تعريف الكلام في اللغة. الكلام في اللغة اكتب عندها لغة كل ما أفاد، لغة كل ما أفاد، كل ما أفاد وأفهم يسمى كلام في لغة العرب. يعني لو أشار الإنسان إشارة في لغة العرب هو كلام، لو كتب كتابة مفهمة فإنه في لغة العرب هو كلام، لو وضع نصبا علامة يعني وضعها سهم يشير إلى المكان أو كذا يفهمه الناس فهذا يسمى كلام. أما في اصطلاح النحاة، في اصطلاح النحاة الكلام عند علماء النحو ما هو؟ هو الذي ذكره المصنف بقوله اللفظ المركب المفيد بالوضع. ضعوا أرقام، اللفظ واحد، المركب اثنين، المفيد ثلاثة، بالوضع العربي أربعة. إذن الكلام عند النحاة ما جمع هذه الأربعة الشروط. ما هي الأربعة الشروط؟ اللفظ، ما معنى لفظ؟ اللفظ هو الصوت. إذن لو أن الكلام كان مكتوبا، لو أن الكلام في اللغة لو كان مكتوبا هل يسمى كلام عند أهل النحو عند علماء النحو؟ لا، لأنه ليس بلفظ. إذن اللفظ هو الصوت. هنا افترق النحاة عن اللغويين. اللغة في اللغة الكلام ولو كان مكتوبا يسمى كلام إذا كان مفهما، لكن عند النحاة لا، لابد أن يكون صوتا. إذن اللفظ هو الصوت المشتمل على بعض الأحرف الهجائية. المركب هذا الشرط الثاني، والمقصود بالمركب يعني المتكون من أكثر من كلمة. فلو كانت كلمة واحدة، لو كانت كلمة واحدة فهذه الكلمة الواحدة عند النحاة لا تسمى كلاما. محمد هل يسمى كلام عند النحاة؟ لا، قد يسمى كلام عند أهل اللغة إذا أفهم، لكن عند النحاة، نحن مع النحاة، كلمة محمد فقط لا تعني، ليست كلاما لأنها ليست مركبة، لابد من التركيب. التركيب أقل ما يتكون منه كم؟ اثنان. فلو قلت محمد مجتهد أصبح كلام. طيب جاء محمد من المدرسة صار كلام مركب فيه أربع كلمات الآن أصبحت كلام. فإذا لابد أن يكون مركب بمعنى أن يكون أكثر من إيش؟ من كلمة، لابد أن يكون أكثر من كلمة. فلو كان كلمتان بصوت فهو كلام، ثلاث كلام باب أولى، أربعة من باب أولى. وأنا لا أريد أن أطيل في هذه التعريفات لأنها ليست مهمة كثيرا. المفيد وهذا الثالث، الشرط الثالث المفيد، لابد أن يكون هذا اللفظ المركب مفيدا، يعني يحسن السكوت عليه، يحسن السكوت عليه. لو قلت قد، هل هذا كلام؟ قد صوت لفظ، توفر الشرط الأول ولم يتوفر الثاني. ليش؟ ما هو الثاني؟ التركيب، ما هو مركب. طيب قد سأضيف، قد جاء، قد جاء لفظ ومركب لكنه ليس بكلام. لماذا؟ لأنه لا يفيد. ماذا تقول قد جاء؟ طيب إن جاء، إن لوحدها كلام؟ ليست كلام. لماذا؟ كم شرط اختل؟ الشرط الأول اختل ولا وجد؟ وجد. الثاني اختل، إن، إن فقط، قلت إن فقط اختل، الثاني غير موجود. طيب والإفادة كذلك لا تفيد إن. طيب إن جاء كلمتان فهو لفظ مركب لكنها لا تفيد. إن جاء ماذا؟ أقول إن جاء زيد مفيد؟ غير مفيد. فأكرمه، إن جاء زيد فأكرمه، مفيد ولا غير مفيد؟ الآن أصبح مفيد. إذن الكلمة الأخيرة هي التي أفادت، يمكن تصبح يعني تصبح كلام. طيب محمد لوحدها هذه ليست كلام لا تفيد، مجتهد مفيد، الرجل لوحدها غير مفيدة، الذي الرجل الذي غير مفيد، الرجل الذي يصلي إلى الآن غير مفيد، يرضي غير مفيد ربه، الآن تم الكلام أصبح الكلام مفيد، الرجل الذي يصلي يرضي ربه. إذن قد يكون الكلام كثير لكنه غير مفيد حتى تأتي كلمة واحدة وتحصل بها الفائدة. إذن اللفظ المركب المفيد هذا الثالث. ختم الرابع الشرط الرابع قال بالوضع العربي يعني باللغة العربية حتى يكون كلام. إذن الكلام عند علماء النحو النحو العربي لا يعتبر كلام إلا إذا كان باللغة العربية، لفظ مركب مفيد بالوضع العربي. ومن أهل العلم بالعربية بعض العلماء يقولون بالوضع يعني بالقصد، بالقصد. ما معنى القصد؟ يعني لا يكون كلام ساهي ولا كلام نائم، فلو أن النائم تكلم، لو أن النائم تكلم فهل يعتبر كلام ولا لا يعتبر كلام؟ على التعريف اللي أمامكم الآن يعتبر كلام ولا لا يعتبر كلام؟ يعتبر كلام. إذا تلفظ بلفظ مركب مفيد عربي فهو كلام وإن لم يقصده، واضح؟ طيب دعوا الخلافات الآن انتقل. قال المصنف بعد أن عرف الكلام، فهمنا الكلام الآن، عرفنا الكلام، قال أقسامه ثلاثة، انتقل إلى الأقسام. يقول الكلام ينقسم إلى ثلاثة أقسام لا رابع لها. ما هي الأقسام؟ كلكم يعرف هذه الأقسام: اسم واحد وفعل وهذا الثاني وحرف جاء لمعنى وهذا الثالث. نقف مع الأول. قال أقسامه ثلاثة: اسم، ما هو الاسم؟ انتبهوا، يقولون الكلمة إذا دلت على معنى في نفسها ولم تقترن بزمان، انتبهوا، كلمة دلت على معنى في نفسها ولم تقترن بزمان، ماذا نسمي هذه الكلمة؟ اسم ولا فعل؟ يقولون اسم. الاسم لا يقترن بالزمان، لكن الفعل يقترن بالزمان ولا لا؟ عندما تقول ذهب هذا يدل على حدوث فعل في زمن مضى، يذهب يدل على حدوث فعل في زمن حاضر، اذهب يدل على طلب حدوث فعل في زمن قادم. إذا لاحظوا الفعل مرتبط بالزمان ولا لا؟ الجواب نعم مرتبط بالزمان. والاسم مرتبط بالزمان ولا لا؟ لا لا يرتبط بالزمان. ولهذا من هنا الآن سنستنبط تعريفين الآن. تعريف الاسم: كلمة دلت على معنى في نفسها ولم تقترن بزمان، هذا اسم. طيب الفعل ما هو؟ كلمة دلت على معنى في نفسها واقترنت بزمان، أو نقول اقترنت بأحد الأزمنة، أحد الأزمنة الثلاثة الماضية والحاضرة والمستقبل. عرفنا الآن الاسم وعرفنا الفعل، فرق بينهما. الاسم تدل على معنى في نفسها، والفعل تبه الآن أقول أنا الآن سأذكر جملة: كلمة دلت على معنى في نفسها، هذا يصدق على إيش؟ على الاسم ولا على الفعل ولا على الاثنين؟ على الاثنين. فإن قلت ولم تقترن بزمان انصرفت إلى فين؟ إلى الاسم. وإن قلت اقترنت بزمان اقترنت أو انصرفت إلى الفعل. طيب قال المصنف وحرف جاء لمعنى، وحرف جاء لمعنى، الحرف ما هو؟ قال الحرف في تعريفه كلمة دلت على معنى في غيرها. كيف في غيرها؟ يعني ليست لها معنى في نفسها وإنما لها معنى في غيرها، يعني مع غيرها يكون لها معنى، أما مع نفسها لا معنى لها. فهمت الآن؟ إذن انتبهوا، لو قلت كلمة دلت على معنى في نفسها، أنا الآن أتكلم عن إيش؟ إما الاسم ولا الفعل. وإن قلت كلمة دلت على معنى في غيرها، أنا أخرجت الاسم وأخرجت الفعل لا أتكلم عليه، أنا أتكلم على الحرف الآن. طيب كيف يعني كلمة دلت على معنى في غيرها؟ الحروف، تعرفون الحروف كحروف الجر مثلا، من وإلى وعن وعلى، من هذه الكلمة هل لها معنى في ذاتها؟ ما لها معنى لوحدها، ما لها معنى، ليس لها معنى في نفسها. لو قلت جئت من السوق صار لها معنى، جئت من السوق، صارت ابتدائية، يعني ابتدأ مجيئي من السوق، أو جلست في البيت، في لوحدها ما تفهم منها شيئا، لكن إذا قلت جلست في البيت فهمت منها معنى الظرفية، يعني داخل البيت، وهكذا. إذن الحرف له معنى لكن في غيره وليس في نفسه. المصنف قال وحرف جاء لمعنى، ما قال حرف سكت. ليش قال وحرف جاء لمعنى؟ هذه كلمة جاء لمعنى ترى لها معنى، جاءت لمعنى. لماذا؟ تبعوا يا إخوان، الحروف الهجائية الألف والباء، ألف باء تاء ثاء جيم حاء خاء دال إلى آخره، هذه الحروف هي هذه التي نقصدها؟ لا، ما نريدها. نحن لا نريد الحروف الهجائية، وإلا فإن الاسم مكون من الألف باء تاء ثاء جيم حاء اللي هي الحروف الهجائية، والفعل مكون من الحروف الهجائية، والحرف مكون من الحروف الهجائية. إذن ما معنى حرف جاء لمعنى؟ نريد أن نفهم أمر مهم، وهو أن الحروف نوعان، حروف الهجاء وهذه التي يتكون منها كل الكلام، وحروف المعاني. حروف المعاني، حروف المعاني يعني الحروف التي لها معاني في غيرها. ما هي حروف المعاني؟ هي التي يقصدها المصنف الآن، ولهذا قال حرف جاء لمعنى. حروف المعاني عندما نقول حرف جر، حرف الجر غير حرف الهجاء، حروف الهجاء حرف جر يعني حرف يجر الاسم، ونقول حروف العطف، أليس كذلك؟ حرف العطف، وش هو حرف العطف هذا؟ حرف العطف مثل الواو والفاء وثم وهكذا. حروف الاستفهام، حروف الشرط. إذن هناك حروف كثيرة. نحن المشهور عندنا حروف الجر، وش كمان؟ حروف العطف كذا والاستفهام، خلاص يكفينا هذا، يعني يكفينا هذا كمثال، هذه أمثلة. هذه الحروف ليست هي حروف الهجاء، هذه الحروف نسميها حروف المعاني. واضح؟ لما تقول هذا حرف جر، حرف جر معناه أنه مو حرف هجائي، لا، حرف جر معناه حرف معنى. إذا نفرق بين حروف الهجاء وحروف المعاني. حروف الهجاء تتكون منها الكلمات كلها، يعني حروف الهجاء حتى الأسماء تتكون من حروف الهجاء، أليس كذلك؟ لكن هل تتكون الأسماء من حروف المعاني؟ الجواب لا، ما تتكون من حروف المعاني الأسماء ولا الأفعال. إذا فهمنا معنى حرف جاء لمعنى، يريد أن يخرج ماذا؟ يخرج حروف الهجاء. انتقل المصنف، قال فالاسم يعرف. انتبه المصنف الآن عليه رحمة الله، لما ذكر أقسام الاسم أو أقسام الكلام، وقال هو اسم وفعل وحرف، يريد أن يضع لكل من هذه الثلاثة الأقسام علامات نعرف بها الاسم ونعرف بها الحرف ونعرف بها الفعل. كيف نعرف الاسم؟ يقول المصنف الاسم له علامات، والفعل له علامات، والحرف له علامات، فإن جاءت إحدى هذه العلامات تحددت الكلمة، هل هي اسم ولا فعل ولا حرف. طيب، قد يقول بعض الناس أنا ما أحتاج هذا، أنا مجرد أن أسمع الكلمة أعرف أنها اسم ولا فعل ولا حرف، أليس كذلك؟ إيه؟ محمد هذا اسم ولا فعل؟ واضح. طيب إيش الدليل على أنه اسم؟ الدليل على اسميته العلامات التي سيذكرها المصنف. إذا ما فائدة معرفة علامات الاسم وعلامات الفعل وعلامات الحرف؟ يقولون فائدة ذلك، إما شخص ما يميز بين الاسم والفعل والحرف يحتاج إلى أن يعرف، أو هناك كلمات قد تأتي غريبة ما تشكل عليك، هل هي اسم ولا فعل ولا؟ يعني عندما أقول قلت لكم محمد أحمد صالح أسماء، ذهب ويذهب ويذهب، ها أفعال. طيب، وذهاب، ذهاب اسم ولا فعل ولا حرف ولا فعل ولا أشكل؟ طيب، ذهاب إيش نقول؟ ما سألت اسم أو فعل أو حرف، مين يقول فعل؟ مين يقول الاسم؟ طيب، كيف نعرف؟ طيب، وش الدليل عليه؟ العلامات، طبق العلامات. نقول مثلا كلمة فعل، فعل اسم ولا فعل ولا حرف؟ فعل، كلمة فعل اسم، مش الدليل هي اسم. كل هذه التي قلتها اسماء طبعا. يقول إذا قبلت علامة من هذه العلامات، علامات الاسم فهي اسم أو الفعل فهي فعل. طيب عسى اسم ولا فعل؟ ليس اسم ولا فعل؟ نقول نعود للعلامات، فما قبل علامة الاسم فهو اسم، وما قبل علامة الفعل فهو فعل، وسأعود إليها الآن إن شاء الله تعالى. قال المصنف: فالاسم يعرف بأربعة أشياء، رقم هذه الأربعة أشياء بالجر. واحد، بالجر يعني يجر، يأتي مجرور. ما معنى يأتي مجرور؟ يعني يدخل عليه حرف جر، وقد يكون مجرور بالحرف، قد يكون مجرور لكونه مضاف إليه، قد يكون مجرور بالتبعية يعني هو صفة نعت لشيء مجرور. هذا كلام تفصيلاته ستأتي. المهم نفهم الآن إفهام إجمالي، هناك أشياء ينبغي الآن لا نفهمها بالتفصيل، مو وقت الآن، ستأتي في وقتها، لكن نفهمها بالإجمال. نقول عندما نقول الجر يعني أنه يكون مجرور، مجرور بإيش؟ بأي شيء، بالإضافة، بالتبعية، بحرف من حروف الجر، أي شيء من هذه الأشياء نسميه جر. إذن الاسم يعرف بالجر، اكتب رقم واحد. إذا لا نتصور أن يكون عندنا فعل مجرور، ولا نتصور أن يكون عندنا حرف مجرور، أليس كذلك؟ فأي كلمة إذا أعربناها، إذا جاء في إعراب، إذا أعربناها أو إذا كانت تعرب مجرورة فهي ماذا؟ فهي اسم. العلامة الثانية التنوين، التنوين رقم اثنين. هذا كذلك أي كلمة تقبل التنوين، يدخلها التنوين، فهي اسم. قبل قليل قلت كلمات، أنا قلت إيش؟ الذهاب. هل يصح أن أقول الذهاب؟ ال ها؟ طيب هل يصح أن أقول ذهاب؟ ذهاب. طيب العلامة الثالثة، ثم نمثل العلامة الثالثة. قال: ودخول الألف واللام، ودخول الألف واللام أو دخول ال، دخول الألف واللام، هذه العلامة الثالثة. والعلامة الرابعة وحروف الجر، وحروف الجر علامة الرابعة. إذن الاسم كم علامة له الآن؟ الجر والثانية والتنوين، والثالثة دخول الأل، والرابعة حروف الجر، يعني حروف الجر تدخل عليه. طيب هل هنا تشابه، أصبح فيه تشابه بين حروف الجر وبين الجر؟ أيوة فيه تشابه، لكن ليس متماثلات، هذه ليست العلامتين متماثلة، لأن حروف الجر قد تدخل على الاسم فيجر، وقد يجر بغير حروف الجر. إذن كلمة الجر أشمل، تشمل ما لو جر بالحرف أو جر بغير الحرف بشيء آخر. إذن عندنا أربع علامات. فعندما سألت وقلت لكم كلمة ذهاب اسم ولا فعل ولا حرف، نطبق عليها. ذهاب يمكن أن تأتي مجرورة، أقول سررت بذهاب فلان، كم علامة الآن؟ سررت بذهاب فلان، كم علامة؟ علامتين، الجر ودخول ال، دخول حرف الجر. طيب أقول سررت بالذهاب، ثلاث علامات، ثلاث علامات، حرف الجر ودخول ال وكونها مجرورة، ثلاث علامات قبلتها. إذن كلمة ذهاب هي اسم ولا فعل؟ هي اسم، قبلت الآن ثلاث علامات. طيب هل تقبل علامة الرابعة؟ وش العلامة الرابعة؟ تنوين. ألا أستطيع أن أقول ذهاب وضعها في جملة؟ وش أقول؟ كيف أضعها في جملة؟ أقول يعني واحد شخص مثلا ذهب، فأقول هذا ذهاب مبارك، هذا ذهاب، نونت. مدام قبلت التنوين فهي اسم، مدام قبلت ال فهي اسم، مدام قبلت الجر فهي اسم، مدام قبلت حرف الجر فهي اسم. واضح الكلام هذا؟ لكن لاحظوا أنا جبت الآن في كلمة الذهاب ثلاث علامات اجتمعت، هل يمكن أن تجتمع الأربع كلها، الأربع العلامات في كلمة واحدة؟ ثلاث فقط، الأربع ما تجتمع. والسبب ما هو؟ السبب أن التنوين وال ما يجتمعان، ما يجتمع. إما أن تقول سررت بذهاب أو تقول سررت بالذهاب، يعني لا تستطيع أن تأتي بال والتنوين مع بعض، ال والتنوين ال أين موضعه من الكلمة؟ أول الكلمة، والتنوين في آخر الكلمة. فالتنوين ما يجتمع مع الإضافة، نفهم القاعدة هذه، ما يجتمع مع إيش؟ مع ال قلنا، ولن يجتمع مع الإضافة أيضا. طيب، إذا عندنا أربع علامات. كلمة فعل، كنت سألت وقلت كلمة فعل هل هي فعل ولا هي اسم؟ جربوا. الفعل قبل ال ويدخل بالفعل، وفعل مبارك، إذن يقبل علامات. هو يكفي أن يقبل علامة واحدة، يعني مو شرط أن نأتي بالكلمة ونمرر عليه الأربع العلامات. إذا قبل علامة واحدة فهذه إيش؟ فهذه يعني فهذا اسم. طيب، قال المصنف: وحروف الجر. وسينبني على هذا تمرين مطلوب منكم، لكن بعد قليل يعني سأذكره لكم. قال: وحروف الجر وهي من وإلى وعن وعلى وفي ورب والكاف واللام والباء ومذ ومنذ. كم حرف الآن؟ طيب، من تقول من المدرسة وإلى المدرسة وعن القوس أو عن ال وعلى ركبت على السيارة وفي الدار ورب رجل والكاف أقول فلان كالأسد واللام لله ما في السماوات وما في وباء والباء كيف الباء مثل إيش مثله لا بالله حرف قصر ما نبغى فتحت بالمفتاح ومذ ومنذ مذ ومنذ هذا للزمان تجر الزمان نقول منذ شهر ومذ شهر ما رأيتك مذ شهر ومنذ شهر هذه كلها حروف جر إذا الآن مطلوب حفظها هنا أيوه اكتبوا كلمة حفظ لو سمحتم عند كلمة في الاسم يعرف حفظ ما هو المطلوب مطلوب أن نحفظ الأربع العلامات ثم نحفظ حروف الجر نسمعها إن شاء الله قال إلى الآن كم علامة صارت عندنا إحداش نضيف إليها ثلاثة علامات أخرى حروف القسم ومنها يعني من حروف الجر حروف القسم وهي الباء والواو والتاء إذن عندنا الآن كم حرف يا جورج صار 11 أول وثلاثة 14 طيب الباء تكررت نقول بفرق بين الباء الأولى والباء الثانية الباء الأولى حرف جر والباء الثانية حرف قسم طيب الباء والواو والتاء هذه حروف قسم انتبهوا صيغة القسم في الأصل أقسم بالله فيها فعل وفاعل وحرف أقسم بالله العرب تحب الاختصار ما تحب التطويل فيحذفون مع كثرة الكلام يحذفون الفعل ويقتصرون على ماذا على الحرف يقولون بالله بالله معنى أقسم بالله طيب استبدلوا إذن نقول يعني صيغة القسم وحرف القسم الأصلي ما هو الباء حرف القسم الأصلي هو الباء أقسم بالله استبدلوا الباء بحرف آخر وهو الواو فصاروا يقولوا أحيانا بدل بالله يقولون ماذا والله أيضا صيغة أخرى للقسم واستبدلوا كذلك الباء بحرف آخر غير الواو وهي التاء إذن الحرف الأصلي هو الواو وعندنا حرفين بديلة وهي الحرف الأصلي هو إيش الباء الباء وليس الواو الباء وهناك حروف بديلة وهي الواو والإيش والتاء هنا مهم أن نفهم حكما لهذه الثلاثة الفرق بين الثلاثة الآن ما هو عموم وخصوص أعم هذه الحروف هو حرف الباء اكتب عند كلمة الباء تدخل على الظاهر والمضمر تدخل على الظاهر والمضمر يعني أستطيع أن أقسم أستخدم حرف الباء في القسم بالظاهر فماذا أقول بالله وبالضمير أستطيع أن أقسم بالله فأقول أقسم به إذن الباء دخلت على الظاهر وعلى الضمير أقسم بالله هذا ظاهر ولا ضمير ظاهر يا أخوان أقسم به هذا ظاهر ولا ضمير ضمير أقسم بك ظاهر ولا ضمير؟ ضمير. سيأتي عندنا درس الضمائر بالتفصيل إن شاء الله وأذن. إذن الباء أعمها تدخل على الظاهر والضمير. الحرف الثاني الواو. الواو على الظاهر فقط ما تدخل على الضمير. أستطيع أن أقسم بالله بحرف الواو، أقول والله والرحمن والكريم والجواد والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى والشمس وضحاها، كلها بالواو دخلت على ألفاظ ظاهرة، لكن لا تدخل على الضمير. واضح هذا؟ الثالث، الثالث اكتب عندها خاص بلفظ الجلالة. خاص بلفظ الجلالة يعني خاص بالله. حرف التاء كيف تقسم به؟ تستخدمه في لفظ الجلالة فقط، فتقول تالله فقط، يعني بقية الأسماء لا يقسم بها. لا تقول تالكريم تالرحيم تالرحمن. تالرحمن ورد قال بعض، طبعا في خلاف في بعض هذا، تالرحمن هذه قوية خلاف فيها قوي، لكن ما سواها يعني. فإذا نحن الآن لسنا في معرض خلافات كثيرة، نقول حرف التاء هي خاصة بلفظ الجلالة وهذا الأشهر تالله. عرفنا الآن الفرق بين الثلاثة يا مشايخ. الباء عامة تدخل على الظاهر والضمير، والواو خاصة بالظاهر، والتاء خاصة بلفظ الجلالة. هذه الثلاثة حروف القسم نضيفة على الـ 11 حروف الجر، أصبح 14 حرف عندنا يجر. يجر ماذا؟ يجر الأسماء. لا ننسى الآن إحنا نتكلم عن إيش؟ عن علامات ماذا؟ علامات الاسم. إذن ذهب أدخل عليها علامة من علامات الاسم، أدخل عليها الجر ما تأتي، التنوين لا يمكن ولا يمكن؟ ليش؟ أنا أستطيع أن أدخل، أقول ذهب ذهب دخلت. إذن كلمة ذهب أصبحت اسم بدخول التنوين ذهب. هل هذا صحيح ولا غير صحيح؟ لا غير صحيح، لأنه ذهب غير ذهب. ذهب هذا اسم للذهب، لمادة الذهب، أليس كذلك؟ أنا أتكلم عن فعل الماضي، ذهب في الماضي، هل يمكن أن ندفع عليه التنوين؟ جواب لا. واضح هذا؟ لكن الذهب اللي هو المعدن، المعدن الثمين هذا، هذا اسم وليس به. واضح؟ إذا كلمة ذهب إذا اعتبرتها فعل فلن تقبل هذه العلامات، أما إذا أردت بها المعدن فإنها تقبل، تقبل علامات كلها. طيب، قال المصنف والفعل يعرف. سينتقل الآن إلى علامات الفعل. كم الوقت؟ نعم. طيب إذن نقف هنا و